السلام عليكم يا جماعة، ممكن لو سمحتوا أسأل البنت اللي لما صاحبتها بتلبس حجاب بتروح تقول لها على فكرة شكلك كبر أو مش لايق عليكي أو وهتروحي بالبتاع ده بقى فين في الصيف؟ ممكن أسأل سؤال؟ معلش سؤال، هو أنت قصدك إيه؟ يعني عايزة إيه؟ يعني نفسك في إيه؟ يعني أنا عايز أقولك أنا آسف بس شكلك وحش، اللي جوه باين قوي، يعني تفتكري هيقولوا عليكي إيه بعد الكلمتين دول؟ ذوق بقى وبتحب ربنا وبتحب صاحبتها وشخص إيجابي وبيدعم اللي حواليه بالذات في الحاجات اللي فيها طاعة؟ طبعا لا، مش هيقولوا كده. عارفة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بكده في القرآن كان اسمهم ايه في القرآن؟ المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلو سمحت لو كنت مش قادرة تعملي الخير فعلى الأقل لا تصدي عنه.